بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يسكن من أمانكم شيئا والله بكل شيء عليم. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع وجعلنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض بل كلموا بالحق لما جاءهم فهم في أمر والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج Thank you. تبصرة وذكرى لكل عبد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا صدق الله العظيم.